على القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة مستمعينا الأعزاء هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي المصري فؤاد الظاهري في ذكرى رحيله. ينتمي فؤاد الظاهري إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين الذين درسوا الموسيقى العربية وعملوا في الحياة الموسيقية المصرية. وذلك سواء كعازفين أو قادة فرق موسيقية، وبعد ذلك اتجهوا إلى دراسة علوم التأليف الموسيقي الغربي على عدد من الأساتذة الأجانب الذين عاشوا في مصر. وقد عملوا في دار أوبرا القاهرة القديمة، وافتتح بعضهم معاهد خاصة لتعليم الموسيقى. وقد ضم الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين الذي ينتمي إليه فؤاد الظاهري مؤلفين أمثال إبراهيم حجاج، عبد الحليم نويرة، عطية شرارة، ورفعت جرانة. ومن مؤلفات فؤاد الظاهري الموسيقية نستمع الآن إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان متتابعات مصرية، من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. ما زلنا معكم أعزائي المستمعين ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل فؤاد الظاهري. ولد فؤاد الظاهري بمدينة القاهرة في 15 من شهر أكتوبر عام 1916، وتلقى التعليم الأول له بمدرسة الفرير حتى حصل منها على شهادة الكفاءة. وقد وجد فؤاد الظاهري الرعاية للمواهب الموسيقية لديه من خلال أستاذ الموسيقى بالمدرسة الذي شجعه على دراسة عزف آلة الكمان. بعد ذلك التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بالقاهرة ودرس عزف آلة الكمان على يد أستاذ بولندي الأصل. وبعد تخرجه في المعهد عين مدرسا للأناشيد بوزارة المعارف خارج القاهرة، ولكنه عاد إليها مرة أخرى واستقر بها. ومن مؤلفات فؤاد الظاهري الموسيقية نستمع الآن إلى الأرض الثائرة من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع مؤلفات فؤاد الظاهري الموسيقية في ذكرى رحيله. مستمعينا الأعزاء، وفي عام 1942 تكونت في كنيسة سان جوزيف فرقة كورال وأوركسترا، فاشترك فيها فؤاد الظاهري كعازف لآلة الكمان تحت قيادة المايسترو الإيطالي ميناتو. شارك بعد ذلك في الكورال لاكتساب الخبرة العملية في هذا المجال، وكانت الفرقة تقدم أعمالها باللغة الفرنسية. وفي عام 1946 عمل فؤاد الظاهري أستاذاً للغناء الجماعي بمعهد الفنون المسرحية، وفي العام التالي قام بتسجيل بعض الأعمال الشهيرة لإذاعة الشرق الأدنى. وفي نفس الوقت أيضاً عمل أستاذاً لآلة الكمان في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية الذي تخرج فيه. ومن مؤلفات المؤلف الموسيقي فؤاد الظاهري نستمع الآن إلى عمل يحمل عنوان فانتازيا للقانون والأوركسترا. والفانتازيا عزيزي المستمع مؤلف موسيقي حر الصياغة، ويعزف القانون في هذا العمل العازف القدير سيد رجب بمصاحبة أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي المصري فؤاد الظاهري. ألف فؤاد الظاهري العديد من المؤلفات الموسيقية البحتة للأوركسترا، نذكر منها متتاليات مصرية على ألحان شعبية، تحطيم الأغلال، المماليك، ليالي شهرزاد، السندباد، أعياد الشباب، أصداء مصرية، عروسة المولد، ورقصة النصر. وكذلك ألف فؤاد الظاهري الموسيقى لبعض عروض مسرح التلفزيون، نذكر منها العش الهادئ والناس والبحر، كما ألف أيضا الموسيقى للعديد من الحلقات التلفزيونية، نذكر منها العسل المر، ابن الحتة، تاجر البندقية، العمالقة، الاعتراف، والبحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، فقد ألف الموسيقى للعديد من العروض المسرحية، نذكر منها سليمان الحلبي، رجل عجوز، بير السلم، وطيور الحب. ولكن الإنتاج الأكبر لفؤاد الظاهري جاء في مجال موسيقى الأفلام، والتي نذكر منها الوحش، شباب امرأة، الوسادة الخالية، الفتوة، رد قلبي، بداية ونهاية، الزوجة الثانية، صراع في الوادي، صراع في المينا، باب الحديد، خلي بالك من زوزو، عجايب يا زمن، بمبا كشر، أميرة حبي أنا، النمرود، خان الخليلي، صراع في النيل، أبو أحمد، في بيتنا رجل، يوميات نائب في الأرياف، صراع الأبطال، قنديل أم هاشم، ودائرة الانتقام. وكذلك ألف فؤاد الظاهري الموسيقى لعدد من الأفلام التسجيلية، منها حديقة الحيوانات، الهرم، قلوب الناس، آثار النوبة، مختار المثال، والسد العالي. وبعد فترة من المرض رحل فؤاد الظاهري عن عالمنا في الأول من أكتوبر عام 1988. مستمعينا الأعزاء، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات فؤاد الظاهري الموسيقية ونستمع إلى صور شعبية من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you.